ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بهذا المبحث عند معرفة جملة ما جاء في بعض كلام المفسرين فيما يتعلق ببيان عمدة أدلة هذا الباب، من قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهذه الآيات 65 و66 من سورة التوبة. ثم بقي أن نقول جملة ما ذكره المفسرون من روايات تذكر مقولة المستهزئين، يعني بعد ما قرأنا في التفسير ما جاء في كلامهم، سواء كان في كلام الطبري رحمه الله أو كلام صاحب الجلالين أو كلام ابن تيمية في جزء التفسير أو في كتاب الإيمان أو كلام القرطبي أو غيره مما دلنا على بعض ذكر ما جاء، بقي أن نعرف جملة الأقوال التي نقلوها في الآثار التي اعتبروها سببا لنزول هذه الآيات، والتي تعتبر ببيان بعض مناط الآيات، والتي تعتبر ببيان بعض مناط الحكم الذي دلت عليه الآيات. فجملة هذه يعني جمعناها جملة هذه الأقوال، أولها قولهم: ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. ده كان من جملة ما قالوا. وأيضا من جملة ما قالوا قولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وأيضا كان من جملة ما قالوا ثالث: أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها؟ هيهات هيهات. وكان من جملتها الرابع: يظن أو أيظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها؟ ثم الخامس: يحدثنا محمد أن ناقة فلان بوادي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وما يدريه ما الغيب، وما يدريه ما الغيب. وقولهم السادس من جملة ما جاء من أقوالهم: كأنهم والله غدا في الحبال أسرى لبني الأصفر، كأنهم والله غدا في الحبال أسرى لبني الأصفر. ده جملة ما جاء من أقوالهم مما نقله المفسرون كسبب لنزول هذه الآيات، كسبب لنزول هذه الآيات. وسبب النزول يا إخوان، سبب النزول بغض النظر عن تفاصيل هذه الأقوال، سبب النزول عموما بيعتبر مناط أو بعض مناط حكم المسألة، مناط أو بعض مناط حكم المسألة. يعني إيه؟ يعني نقول إن المسألة حملت حكم، وهو حكم المستهزئ بآيات الله، واضح؟ أو حكم المستهزئ بالله، أو حكم المستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حكم. طيب، ايه تصور هذا الاستهزاء، ماهية هذا الاستهزاء. كلمة مناط معناها ماهية الامر الذي يتعلق به الحكم، كلمة مناط معناها ماهية الامر الذي يتعلق به الحكم. فانا لما اقول ان الاستهزاء كفر تقول لي ايه هو مناط الاستهزاء، يعني ماهية ذلك الاستهزاء، يعني ايه هو مكون هذا الاستهزاء، يعني بعبارة ايه هي حدود الاستهزاء، مفهوم؟ فكلمة ماهية او حدود او ما هو، هو يسمى ايه مناط، يعني الحدود التي يتعلق بها الحكم، يناط بها الحكم، سمي مناط يعني الحدود التي يتعلق بها الحكم. وبعبارة أخرى العلة التي يتعلق بها الحكم، وبعبارة أخرى الوصف الذي يتعلق به الحكم. فكان من تلك المهية أو الحدود أو الوصف أو ما هو، هي كلامهم ده هو ده الذي تعلقت به الآية. لما تنظر في هذا الكلام هتجد أن الكلام ليس فيه سب مباشر أو استهزاء، استهزاء مباشر لماذا؟ لله سبحانه وتعالى أو بالله سبحانه وتعالى جل في علاه أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالآيات، كله نوع من قول ما يترتب عليه نقص، أو من قول ما يترتب عليه إغماض، أو من قول يترتب عليه حط من القدر، أو من قول بعبارة بقى جامعة من قول يتنافى مع التقديس اللازم للإيمان. يعني هذه العبارات حملت قولا غايته أنه قولا يتنافى مع التقديس اللازم للإيمان. يبقى ده بيعلمنا مسألة خطيرة جدا، أن كل من كان من قال قولا، من قال قولا هذا القول يخالف التقديس اللازم يبقى وقع في ايه؟ في الاستهزاء. كل من قال قولا يخالف، ده هنلاقيه في كلام ابن تيمية صريح. يعني ايه؟ احنا قلنا دعك من فهمي، خلينا مع العبارات الصريحة عشان ايه نفهم هذه المسألة فهما علميا، فهما ايه علميا بعيدا عن اي اعتبارات ثانوية او جانبية، نفهم هذه المسألة فهما علميا. افهم واضح كده؟ فيبقى لما تنظر في أقوالهم هتلاقيها إيه؟ غايتها غمط أو تنقيص أو تعييب أو استهتار أو لمز، مش كده؟ كله إيه؟ منافي للتقديس اللازم، منافي للتقديس اللازم للإيمان. لأن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نجي نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، هذا المقتضى يلزم منه أن توقر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إخوان أنه إيه؟ أن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله تستلزم من المسلم أن إيه؟ أن يقدس ويعظم ويجل ويحترم، زي ما قلنا اللي هو كل قول ضد هذا. فاكرين تعريف الاستهزاء؟ يعني أقرأ عليكم تاني عشان إيه تتذكروا. قلنا الاستهزاء اصطلاحا هو كل قول أو فعل يدل على السخرية أو التنقيص أو السب أو الطعن أو العيب أو الازدراء أو الغمط أو التصغير أو الغض ممن يجب احترامه وبر وتوقير وتعظيم وإكرام، كشأن الله عز وجل جل جلاله والأنبياء والرسل صلوات الله عليه، ممن إيه؟ يجب احترامه وبره وتوقيره وتعظيمه وإكرامه. لأن أنت ممكن تلمز وتصغر وتغمط وتنقص من يجب تنقيصه. لما بيذكر إبليس بنقول لعنة الله عليه، لكن لما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم، من باب التوقير والإجلال والتقديس والاحترام والبر. هو ده الإيمان، دي حدود الإيمان. فمن وقع فيما يضادها أو فيما يدل على وعدم وجودها حتى وإن كان بعبارة بعيدة عن السب المباشر، لكن هي عبارة دلت بمجملها على إيه؟ على عدم البر والاحترام والتوقير والإكرام والإجلال والتقديس والتعظيم، وده مقام الإيمان. الإيمان بالله عز وجل يقتضي ذلك، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك، كلهم بحسبه، كلهم إيه؟ بحسبه. طيب، يبقى أنت كده من جملة هذه الأقوال وقفت على بعض المناط من باب تصور المسألة قبل الدخول في مسائل الأحكام، قراءة كلامهم في الأحكام عشان تبقى متصور، وهم بيقولوا ما تبقاش بقى المسألة بالنسبة لك زي ما يكون ايه بتسمع شيء جديد فتقول الله ازاي منين فين، فتبقى متعجب. لا، يبقى الكلام ده هو تقدمة لما يلزم ايه، لما يلزم ان تعرفه، يبقى تقدمة ابتدائية بين يدين ايه الكلام. واضح يا اخوان؟ طيب، مسائل على ما تقدم، مسائل على ما تقدم. اول هذه المسائل بيان حكم المستهزئ، بيان حكم المستهزئ. بر مالك قرطبي، مر بنا في كلام القرطبي لو تذكر، مر بنا في كلام القرطبي في المسألة الثانية قال ايه بقى، خد بالك من الكلام في بيان حكم، قال القاضي ابو بكر بن العربي: لا يخلو ان يكون ما قالوه من ذلك جد او هزلا، لا يخلو ان تكون الاقوال اللي قالوها دي جد او ايه هزل، واحد يعني بيقول كلام هو ما يقصدش ان يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقصد ان يتنقص. ده يجي واحد يقول والله فلان سب الدين، لا يقصد سب الدين، ده بيقصد يسبك انت، هو يقصد يسبك انت جد، ووقع سب الدين منه بالعرض، يعني لم يقصده مش كده، هو قصد سبك فسب في صورتك الدين، قصد سبك فسب نبيك، قصد سبك فسب ربك، هو عايز يشتمك انت، انت اللي غايظه مش ربنا اللي غايظه، هو مش متغاظ من ربنا ولا متغاظ من الايات ولا من الرسول، لكن متغيظ منك انت ومشفه لك انت، مفهوم؟ فوقع ما وقع منه لك بالقصد، لكن هذا الذي وقع بالقصد هو سب او طعن او تنقيص او غمط او كذا او كذا او كذا في حق من ذكر في كلام ذكر، فبيقول ان هم اللي قالوا ده لا يخلو ان يكون جد او هزل، وهو كيفما كان كفر، وهو كيفما كان كفر، افهم كويس. يبقى هذا بيتلخص منه ايه بقى، ان كل ما يكون في مقام الاستهزاء يرجع الى الله او الى الرسول او الى الايات فهو كفر كيفما كان، فهو ايه كفر كيفما كان، فان الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الامة، فان الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الامة. دي مسألة، مسألة مهمة جدا انك تعرفها، بتبرز من هذا الكلام الهازل معتقد بقلبه ولا غير معتقد، الهازل في امر يعتقده بقلبه ام لا، لا يعتقده لانه هازل به. يعني واحد بيقول لواحد كلام معين، انا هديك بنتي هديك عربيتي، هو معتقد ذلك بقلبه وعازم عليه قصدا ان يعطيه سيارته، هو هازل، هو بيقولها هزار، بيقولها هزل، هو هزل يعني هو بيقولها على صورة الهزل الحقيقي مش بيدعي، يبقى لا يترتب عليه صلة بالقلب، كلام لغو، كلام ايه لغو، واحد بيهزر بلغة العوام، ومع ذلك قال الهزل بالكفر كفر لا خلاف بين الأمة. يبقى ده يدل على ايه، على ان الجارحة تكفر وان انفصلت كل الانفصال عن القلب اذا وقعت فيما دل الدليل على انه كفر، وهذا دليل على ان الجارحة تكفر وان انفصلت كل الانفصال عن القلب. يعني ايه؟ يعني الذين هو بيقول ايه، بيقول يعني هو لا ساعة ما قالوا الكلمة دي مفيش هو احتمال من اثنين لا ثالث له، اما ان يكون جد واما ان يكون ايه هز. طيب الجد هنقول دول ناس متعمدين بقلوبهم جدين بيتنقصوا بالجد، ماشي. طب ولو كان هز، قال لا فرق، فهي كفر كيفما ايه، لان احنا قلنا قبلها منهم صلى الله عليه وسلم كخوض ولعب، ولم يقبلها منهم ايه ها، ولم يقبلها منهم صلى الله عليه وسلم كعذر، قبلها منهم خوض ولا، ومع ذلك قال قد كفرتم بكلام الله عز وجل. فهو بيقول يبقى دي نقطة مهمة جدا، ان الجارحة تكفر، ده خلاف منهم ما خد بالك الكلام ده هو اللي بنقوله من باب بس بيان مسألة. هناك بعض الناس ممن يتصدون للكلام في الإيمان، يدرسون للناس ان الكفر لا يكون كفرا الا مع الاستحلال. هناك اناس يدرسون للناس كلاما في الايمان بان الكفر لا يكون كفرا الا مع الاستحلال. فيجي يقول لك زيد من الناس يقول لك يا اخي شعرفك انه بيعتقد كده، ما يمكن لا يقصد، فجعل الكفر لا يكون الا بالقلب، وبالتالي اسقط كفر الجارحة. ولما يقال ان في كفر جارحة يقول لك ده كفر عملي. فهنا نشأ في الناس مذهب الجهمية، هذا هو صلب كلام الجهمية نصا، وده حيأتي في تفصيل ممكن مش معانا لكن حينزل في الرسالة في مبحث مستقل، بان الكفر من العمل الاكبر منه ايه عملي، مفهوم؟ ده بكلام السلف برضو، يعني المسألة مش اجتهادات. وزي ما قلنا ان المسائل دي بالذات لابد ان تكون مسائل منصوص عليها بصريح كلامهم، مش محل فهم مني ومنك، لانها بترتب عليها كفر وايه وايمان، مش بترتب عليها مجرد خلاف تلبس النقاب ولا تقلعه المرأة، مفهوم؟ يقصر في السفر ولا لا يقصر، لا، دي مسائل بترتب عليها كفر وايمان، فلابد ان تكون الوقفة فيها دقيقة جدا، ولابد ان يكون الامر فيها، لو انت وضعت مفهومك 1% تبقى مخطئ، لو وضعت مفهومك 1% تبقى ايه مخطئ، لان هذه المسائل لابد من التدقيق فيها. ولو كان لو ان مسألة حمل السلف فيها وجها حمل السلف فيها على وجه من الوجوه انها ليس كفر، وحمل الاخرون الاكثر يعني على انها كفر، لك ان تأخذ بالوجه الذي ليس هو كفر. ليه؟ من باب ان هذا هو الاسلم، اللي هو ايه، الا ينتقد عقد الاسلام الذي ثبت باجماع المسلمين او باتفاق المسلمين دون خلاف ان ينتقد بخلاف منهم، مفهوم ازاي؟ يعني هم اتفقوا على ان كل من اتى بما يستلزم به حكم الاسلام ظاهر ان يثبت له حكم الاسلام ظاهر. فلو ان زيدا اتى بما اتفقوا عليه فصار له عقد الاسلام باتفاقهم، لا ينتقد عنه الا باتفاقهم. واضح ولا ايه؟ مش فاهمينها برضه، مش فاهمينها صح؟ مولك تقل. يعني لما يثبت عقد الاسلام بالاتفاق يبقى لو اختلفوا في مسألة هي كفر ولا ليس كفر، يبقى ايه؟ نقول خلينا مع الاصل انه يثبت له عقد الاسلام بالاتفاق، فلا يكفر الا على ما اتفقوا عليه، فلا يكفر الا بما ايه اتفقوا عليه. فنحن نقول بالتنبيه على هذه المسألة من باب التنبيه بس، عشان فائدة علمية احنا بنتعلم، فيبقاش مثلا مسألة فيها 20 فائدة واحنا ناخد منها واحدة ونرمي الباقي، ليه نحرم نفسنا؟ ده علم. فنقول انه اتفاقهم على ان الهزل بالكفر كفر، ده دليل على ايه؟ دليل على اتفاقهم على ان الجارحة تكفر وان انفصلت عن القلب، مفهوم يا اخوان؟ طيب شو بقى، فبيقول لك ايه، رحت فيه، فان التحقيق اخو العلم والحق والهزل اخو الباطل والجهل. قال علماؤنا انظر الى قوله اتتخذونه هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. يبقى بس انا ببين، انا اوردت الجزئيه دي عشان بس ايه في بدايه بيان حكم الايه المستهز. تعال نسمع بقى ايه الكلام الايه الابين في الصاري، شو بقى ايه، شو بيقول لك ايه هنا، كلام ابن تيميه رحمه الله في صفحه 3 من الصاري المسلول، يقول المساله الاولى، اسمع معايا، المساله الاولى ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم او كافر فانه يجب قتله. فبيقول احنا قلنا قبل كده ايه، فاكرين قضية التلازم اللي هي بين سب الله والرسول، ها هقولها تاني، نعيدها تاني، اديني جزء فهموا الحتة دي بس عشان ايه، اصلا عارف ان هيحصل ايه، هيحصل خناق. يقول في الكلام على قوله تعالى قل أبي الله وآياته، جزء 15 من الفتاوى صفحة 48، جزء 15. واحد يقول لك أنا قريت الجزء السابع ما لقيتش الكلام اللي الشيخ بيقراه، الطبعة اللي عندي هي اللي موجودة في العالم كله، ما عنديش طبعة مخصوصة ولا منفردة، راجع بعد ما يمليك الصفحة راجع. لكن تقول ده أنا قريت الجزء السابع ما لقيتش فيه الكلام ده، يبقى أنت ما قريتش حاجة، يبقى أنت بتفتري، مفهوم؟ في الكلام على قوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، تدل على أن الاستهزاء بالله كفر وبالرسول كفر. أنا قريته، أنا شرحته قبل كده، حقرالي التذكرة، وبالرسول كفر من جهة الاستهزاء بالله وحده كفر بالضرورة، يعني التلازم. فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطا، يعني ذكر أي واحد منهم كفر يبقى بالثلاثة إيه بالضرورة، وإنه مش شرط إن عشان يبقى كفر يبقى لازم يكون. فعلم أن الاستهزاء بالرسول كفر وإن لم يكن لذكره فائدة، وكذلك الآيات. وأيضا فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم. فالاستهزاء يعني إيه؟ يعني لما تيجي آيات أو أحاديث أو مسائل أو كلام أهل علم في سب الله أو في سب الرسول أو في الآيات، يبقى لازم يقولوا التلاتة، يبقى متلازم، يبقى خلاص كله بس ينزل على إيه؟ ينزل على سائر المسألة، ينزل على سائر المسألة. فهنا بيقول أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله. قال هذا مذهب عليه عامة أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. كيف الحد؟ ودي قضية هنرجلها بعدين، لكن مش هنقول يعني مش هنتكلم عن الحد دلوقتي. وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل كما كذا إلى آخره، إلى أن قال بقى اللي إحنا يعني نحن. وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام أجمع المسلمون، اسمع أجمع، وده الإجماع اللي احنا دايما بنقول ايه فيها إجماع، فيها إجماع. مين اللي نقله؟ إسحاق بن راهويه. نقلوا عنه ابن تيمية في عدة مواضع، في الصارم وفي الفتاوى وفي الجزء الخمستاشر وفي الجزء الواحد وعشرين وفي الجزء السابع نقلوا عنه، ونقلوا عنه الإمام أحمد رحمه الله، مفهوم؟ من قل فايه خد بالك، فمن قل عن إسحاق أصله، ونقلوا عنه القاضي عياض، ونقل إجماعات أخرى عن ابن المنذر وغيره، هنقول ده هنقولها إن شاء الله. فبيقول قال الإمام إسحاق بن راهويه أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل، على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله، يعني من دين الله عز وجل، مما أنزل الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل، أنه كافر بذلك، أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، وإن كان مقرا بالله وبرسوله وبكتابه، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. قال الخطابي لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله، ده من ناحية الايه الحد. وقال محمد بن سحنون من الملكية أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقص له كافر، ومن شك في كفره وعذابه كفر، ومن شك في كفره وعذابه كفر. طيب كلام بعض الأئمة يقول وتحرير القول فيه أن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد تقدم ممن حكي الإجماع ممن حكم عذر الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره. وإن كان زميا فإنه يقتل أيضا في مذهب مالك وأهل المدينة إلى آخر مقال. وقد نص أحمد على ذلك في مواضع متعددة. قال حنبل ابن إيه؟ ابنه ابن الإمام أحمد، سمعت أبا عبد الله يقول كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. هي دي مسألة حيأتي لها تفصيل، هنتكلم فرق بين حاجتين. بقرأ عليك كلام دلوقتي لسبب لما نيجي نتكلم بعض الناس، لما جينا تكلمنا على أنه هل له توبة، وزي ما جاء في نقطة في المبحث قلنا له توبة، فيقول لك لا ده منقول اجماع على انه يقتل. كلام ده هو على سبيل الحد، على سبيل الايه لمن قدر عليه، على سبيل الحد لمن قدر. لكن لما نكون في زماننا واحد يسب ويسب الله ويسب النبي ويسب السنة ويسب الدين، نسأل الله العافية والسلام، ولم يقدر عليه لانه ما فيش اقامة حدود، يبقى ده ايه ده لما يتوب الى الله توبة نصوحا يبقى معلوش حد. فالناس خلطت بين بين عدم الاستتابة فيما يتعلق بالحد، يعني يقول له ايه توب يتوب، نقول له خلاص روح. لا، هم اجمعوا على انه سب الرسول خاصة، سب الرسول خاصة، يعني ودي مسألة قد تستشكل على البعض، يقول لك واحد يسب الله ما يقامش عليه الحد، واحد يسب الرسول فيقام عليه الحد، مفهوم؟ ده لانه سب الرسول صلى الله عليه وسلم متعلق به حقين، حق لله وحق للآدمي، فبيقام عليه الحد ولا يسقط من باب ايه؟ حق الآدمي الذي عظم الله حقه، اما حق الله عز وجل فيسقط بالتوبة، مفهوم؟ فمن سب الله او سب الدين يسقط بالتوبة يستتاب ولو قام عليه الحد لابد، لكن لو قدر على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وان تاب فتوبته شأن وإقامة الحد عليه، زي الزاني لو قدر عليه، واحد زاني وقدر عليه يعني أقام عليه إيه الأربعة شهود وتيقن عند القاضي من إنه زاني ومحسن وتاب إلى الله توبة نصوحة، تسقط عنه الحد؟ لا تسقط عنه الحد، يبقى ما يحصلش خلط بين الكفر وبين إيه الحد. إحنا اللي بيعنينا هنا بيان المسألة عقائديا وبيان المسألة حكما فيما يتعلق بالإيه بالكفر والإيمان، وليس فيما يتعلق بإيه بما يثبت به الحد وبما يولد. بس عشان ما يحصلش خلطة عند بعض الإخوان اللي قروا بعض صفحات في الكتاب فقالوا لا ده هو يحصل منه إيه، ده هو ما يتوبش ملوش توبة، ما دام سب يبقى خلاص ملوش توبة، فخلطوا بين إيه بين عدم الاستتابة كتوبة لله وبين عدم الاستتابة المتعلقة بالإيه بالحد، لا المتعلقة بالحد، مفهوم؟ يبقى ده كلام اللي هو إجماع، نقل الإجماع، وإن كان هناك تفصيل بخصوص الإيه بخصوص الذمي، وشفنا إن في كلام الفتاوى طيب بيان حكم الاستهزاء والسب، مسألة بيان حكم الاستهزاء والسب، وهل هو كفر ظاهر ام ظاهر وباطن، ام ظاهر وايه وباطن، بيان حكم السب وهل هو كفر ظاهر ام ظاهر وباطن. يقول في صفحة 512 المسألة الرابعة، يبقى احنا عرفنا حكم السب اجمالا، كل من سب الله وسب رسوله او رد شيئا مما انزل الله عز وجل او قتل نبيا من الانبياء كفر، ثم كذلك اجمعوا على كفر من شك في كفره. طيب فبيقول المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر، يقول وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة، ركز معاه في الكلام ده ينوبك سواء، لابد من تقديم مقدمة وهي وذلك ان نقول ان سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، ركز معايا هقرا الكلام مرتين، ان سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد ان ذلك محرم او كان مستحلا له، سواء كان الساب يعتقد ان ذلك محرم او كان مستحلا له او كان زاهلا عن اعتقاده، ثلاث احتمالات، واحد عارف ان ده حرام وعارف ان ده ما ينفعش وده ما يقعش من مسلم وعمله، وواحد مستحل بقلبه مستهين بيسب الدين، هو عايز يسب الدين زي كلام الجهمية اللي يقول لك لازم يكون مستحل، وده المصيبة اللي الواحد زعلان منها، ان اخوة كثيرون وقعوا في المنزلق ده باسم انه ايه، يقول لك يا سيدي على عيني وراسي، هو لو سب الدين وقصد الدين وقصده ان يسب الدين بذات الدين كافر، لكن ده ملوش علاقة بكده، فوقعوا ايه اشتراط الاستحلال، يعني اشتراط عزم القلب، فهو بيقول سواء كان معتقد ان ده محرم يعني لا يجوز له ان يفعل ذلك، يقول لك انا والله يعني لو اعرف انه كفر او ان انا ما اقصدش ابدا اسب الدين، او كان زاهلا عن اعتقاد، يعني زاهلا يعني لا يعرف انه حرام او حلال ولا مستحل ولا قصد نية، هو وقع منه كده، يعني لما تيجي تقول انت ساعة ما سبت كان ايه نيتك، يقول لك والله انا مش عارفك، لا انا مش بضحك، ده اسمه ايه او زاهلا عن اعتقاده، مفهوم؟ لان العبد بيعمل العمل على ثلاثة ايه اقسام، اما ان يكون مستحلا له، كلمة مستحل يعني معتقد، لان استحلال عمل قلبي مش عمل جريحي، يعني عازم له بالقلب قاصد، واما ان يكون معتقد تحريمه ولكن وقع فيه للضرورة غصب عنه، يقولك والله من فرط جهلي واما وقع منه هكذا. فاذا سالته يقول لك مش عارف، زي اللي يقول لمراته انت طالق يقول لك والله انا مش عارف، انا كنت عايز اطلقها ولا كنت بهددها ولا كنت مش واخد بالي، انا مش فاكر، مش عارف، مش واخد بالي. يبقى اسمه ايه؟ زاهلا. وذلك ان نقول ان سب الله او سب رسوله كفرا ظاهرا وباطنا، سواء كان السب يعتقد ان ذلك محرم او كان مستحلا له او كان زاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعمل. لو انتوا فاهمين القضايا مترابطة ومتراكبة، اللي بيخلي الناس لما تيجي تدرس قضية منفصلة يحصل خلل، ان لابد من مقدمات معينة. ليه الاستهزاء كفر ظاهر وباطن؟ اسأل نفسك بقى. فاكرين قضية التلازم؟ فاكرين؟ قلنا ايه قضية التلازم؟ قلنا ان الايمان الباطن بيلزم منه ظاهر، سواء علينا قلنا ان الظاهر ده جزء من اجزاء الايمان او لازم من لوازمه. فيقول لك طيب الرجل المؤمن ده مقدس لله والرسول ولا العملية ماشية مع بزراميط؟ الايمان اذا وقر في القلب، ايه الايمان اللي هو الايمان؟ ما الناس دعوا، احنا واحد ما نعرفش باطنه، لكن لما يجي يظهر ظاهر منه زي المنافق، لو ظهر من المنافق نفاق على لسانه هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه اظهر باطل، وان كان كناش نعرفه قبله. فبيقول ان الراجل اللي عنده ايمان في باطنه يلزم منه وقوع التقديس الظاهر، فاذا وقع ما يدل على انتفاء التقديس يبقى ما فيش في الباطن ايمان. ليه؟ لان احنا قلنا ان الايمان قول وعمل. هذا مذهب اهل السنة جميعا القائلون بان الايمان. لكن لو ناس بقى قالوا ان الايمان اعتقاد بس، يقول لك لو عمل ايه؟ لو سب مليون دين، ما دام قلبه مصدق فهو مؤمن. زي الجهمية لما انكر ابن تيمية قالوا ايه؟ قالوا فانه اذا قال بلسانه الكفر وقلبه مصدق فهو مؤمن ينفعه ما في قلبه. خد بالك، وإن دل الدليل على كفره، يعني لو قال حاجة الشرع يسمىها كفر، فيكون كافرا، خد بالك، من باب أنه فعل ما يضاد التصديق. فقال لهم إزاي أنتوا استدليتوا بظاهر على باطل، وأنتوا افترضتوا انفصال الظاهر عن الإيه؟ عن الباطل. يا إما تقولوا بكلامنا اللي هو إيه؟ التلازم بين الباطل والظاهر، يا اما تخليكوا على كلامكم، وبالتالي يبقى هو مش كافر على كل الاحوال، لان مفيش اتصال بين الباطن والظاهر. واخدين بالكم من التناقض ده؟ الكلام ده احنا مليناه في الرساله وموجود في قضيه مذحه التلازم. فهنا بيقول ايه؟ هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنه القائلين بان الايمان قول وعمل. وقال الامام ابو يعقوب اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي، ده اسم مين؟ اسم اسحاق ابن راهوي. اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوي، بابن ايه؟ يبقى ده اسم شهرة، وهو احد الائمة، يعدل بالشافعي واحمد، بل هو شيخ احمد. قال اجمع المسلمون ان من سب الله، الاجماع شو بك؟ هو دخل عدة مرات لاهميته. اجمع المسلمون على ان من سب الله، طبعا الاجماع ده كل اخواننا مثبتين ومحدش بينكره. هم بيجادلوا في ايه؟ بيجادلوا، بيقول لك ايه؟ لا يا عم على عيننا وراسنا، من سب الله ورسوله كفر. بس تعالى بس افهم يا عم، افهم انوبك ثواب، يعني ايه سب؟ ويعمل لها مناط ملوش وجود عند العالمين كلهم. فاحنا مش بننقل الاجماع بس، احنا بنفهم تصوراتهم في حقيقة هذا السب، مفهوم؟ سواء كان معتقدا له او ايه، معتقد انه محرم او زاهدا عن اعتقاده. المعروف ابن راهوي، اكتب ورقة بس هنا بيتعرض، لكن كده ما ينفعش. وهو احد الائمة، يعدل بالشافعي واحمد. قد اجمع المسلمون على ان من سب الله او سب رسوله عليه الصلاة والسلام او دفع شيئا مما انزل الله او قتل نبيا من انبياء الله انه كافر بذلك، وإن كان مقرا بما أنزل الله. وكذلك قال محمد بن سحنون. محمد بن سحنون نفس الكلام احنا قرأناه في الأول، وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك، وزمنه قريب من هذه الطبقة. أجمع العلماء على أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة. قال أحمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا اعني انت ومن خلقك، بيشتم يعني، هو مش عايز يتكلم الكلمة، يعني واحد بيقول له واحد انت واللي خلقك والعياذ بالله، هذا مرتد عن الاسلام تضرب عنقه. شوف ما فصلش في المسألة ولا قال اي حاجة، زينا كده ما رغاش، ما اوجد لهاش 100 باب، لان ده فضيع، لان لما يوصل الجدال في حق هذه المعطيات يبقى بعد كده هتسمع السب والاستهزاء والشد، ويجي لك المرجئ يقول لك والجهم يقول لك ايه لم يقصد. فده فضيع للدين، ان القضية دي والله بغل من صدري، ويعلم ربنا ان انا عندي غيرة شديدة عليها، لا لشيء الا لانها من اعظم حرمات الله. فيوم ما يتجرأ العبد باسم الجهل وباسم عدم القصد وباسم مش واخد باله على الله وعلى الرسول وعلى الآت وعلى الدين، يبقى لم يبقى شيء يحترم، صح ولا؟ وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة، قال أحمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا أعني أنت ومن خلقك، هذا مرتد عن الإسلام تضرب عنقه. وقال في رواية عبد الله وأبي طالب من شتم النبي عليه الصلاة والسلام قتل، وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام، ولا يشتم مسلم النبي عليه الصلاة والسلام. فبين أن هذا مرتد، وأن المسلم لا يتصور أن يشتم وهو مسلم، لا يتصور أن يشتم وإيه، لابد من في خلل. وكذلك نقل عن الشافعي أنه سئل عن من هزل بشيء من آيات الله تعالى، هزل واحد بينكد، أنه قال هو كافر، واستدل بقول الله تعالى قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك نقل عن الشافعي، باخد بالك ده كلام الحنابلة، كلام المالكية، كلام الشافعي، افهم. وكذلك قال أصحابنا وغيرهم من سب الله كفر، سواء كان مزحا أو جادا لهذه الآية، سواء كان مزحا أو جادا، سواء ليه لهذه الآية، وهذا هو الصواب المقطوع به. طبعا المازح يبقى انعدم عنده ليه القصد، وانعدم عنده ايه الاستحلال، وانعدم عنده ايه الجد، صح. سواء كان مزحا او جادا لهذه الآية اللي هي الآية السابقة، وهذا هو الصواب المقطوع به، وهذا هو الصواب المقطوع به. وقال القاضي ابو يعلى، قال القاضي ابو يعلى في المعتمد من سب الله او سب رسوله فانه يكفر، سواء استحل سبه او لم يستحله، سواء استحل سبه او لم يستحله. فإن قال لم أستحل ذلك، أنا والله ما أقصدش، والكلام ده أنا بنكره، لم يقبل منه في ظاهر الحكم. ليه؟ لأن هو الاثنين سواء، هما لما جم قالوا النبي إيه؟ لم نستحله، مش قالوا له كده؟ قبل منهم؟ لم يقبل. فلو قعدوا يقولوا والله أنا ما أقصدش، والله ده أنا ما استحلتش، والله ده أنا مش قاصد، لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة، وكان مرتدا لأن الظاهر خلاف ما أخبر، افهم دي كويس، لأن الحكم مترتب على ما وقع منه وليس على نيته، في مسائل لابد من استبيان نيته، ايه قصدك من هذا، لكن إذا وقع منه السب كفر. طب يقولك يمكن يمكن يمكن يمكن، فبيقول ايه، لأن الحكم مترتب عما وقع منه ظاهرا، حتى وإن قال لم أستحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم. ليه يا سيدي مش هتقبل منه في ظاهر الحكم؟ وليه كان مرتد؟ لأن الظاهر خلاف ما أخبر، لأنه لا غرض له في سب الله وسب رسوله، إلا أنه غير معتقد لعبادته، غير مصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويفارق الشارب والقاتل والسارق إذا قال أنا غير مستحل لذلك أنه يصدق في الحكم، لأن ده أمر يعول فيه على المقصد. يعني بيقول ما فيش واحد يمكن ابدا ان يكون له مصلحة او له غرض او نية معينة في سب الله او سب رسوله او تنقص شيء من اياه، مش ممكن يكون واحد له ايه نية في ذلك، هذا لا يقع الا من ايه، زي ما قال امام احمد، لا يقع من مسلم. بعض الاخوة بيفهم المسائل بطريقة مغلقة، يقول يعني الاجماع المنقول في ان من شك في كفره كفر، عند يلزم مني ان هو من لم يقام باستبيان من لم يكفر الكافر، فهو بيجرنا لهذا الكلام، لكن لابد انك تفهم ايه ان المقصود هو الا تشك في كفر هذه كفر فاعل هذه المسألة. يعني ايه؟ يعني تقرر في الشريعة ان من فعل كذا يكفر، لا يجوز لك أن تشك في كفره من باب التسليم بالمنظور الشرعي. أما مسألة حق المعينين فتطبيق المسألة في حق المعينين يستلزم منه معرفة كل صور ومناطات السب، بحيث أن تقول من وقع في صورة من هذه الصور ومناط من هذه المناطات فهو إيه؟ فهو كافر، مفهوم؟ فهو إيه؟ لكن المقصود ومن شك في كفري وعذابي كفر، يعني تصور واعتقاد أن مثل هذا لا إيه؟ لا يكفر، أن مثل هذا لا يكفر. دايما انت المسألة معاك بتبقى واقع، لازم ان من سب ايه فهم، ده معنى الايه الشك في الكفر. اما في اسئلة كثيرة متعلقة ببعض الصور ومناطات الاستهزاء والاستهزاء، وده هتظهر لما نخلص. يعني واحد يقول كذا، هل ده يبقى سب؟ واحد يقول عبارة كذا، هل ده يبقى مستهزئ؟ ده لما نخلص المبحث هتتضح لك مسائل مغلقة عليك الان. معايا يا اخوان؟ خد بالك بقى، هناك احنا قلنا بعض الناس قالوا انه ايه، قالوا انه هو لا يكفر الا اذا استحل، قالوا ايه لا يكفر الا اذا استحل. فبيقول: وهذا موضع لابد من تحريره، ويجب ان يعلم ان القول بان كفر الساب في نفس الامر انما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة. وهذا موضع لابد من تحريره، ويجب ان يعلم ان القول بان كفر الساب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة. ويرحم الله القاضي أبي يعلى قد ذكر في غير موضع ما يناقض ما قاله هنا، إنه هو لنقل عن بعض الناس قولهم، بعض الناس نقل قولهم إنه إيه، إنه لا يكفر حتى يستحل. فقال: وإنما وقع من وقع في هذه المهوى، في هذه المهوات يعني الهوية، بما تلقوه من كلام طائفة من متأخر المتكلمين، وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب، وإن لم يقترن به قول اللسان ولم يقتضي عملا في القلب ولا في الجوارح. وصرح القاضي أبو يعلى هنا، قال عقب أن ذكر ما حكيناه عنه: وعلى هذا لو قال الكافر أنا معتقد بقلب معرفة الله وتوحيده، لكني لا آتي بالشهادتين كما لا آتي غيرها من العبادات كسلا، لم يحكم بإسلامه في الظاهر ويحكم به باطنا. قال: وقول الإمام أحمد من قال إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلفظ بها فهو جهمي، محمول على أحد وجهين: أحدهما أنه جهمي في ظاهر الحكم، والثاني على أنه يمتنع من الشهادتين عنادا، لأنه احتج أحمد في ذلك بأن إبليس عرف ربه بقلبه ولم يكن مؤمنا، ومعلوم أن إبليس اعتقد أنه لا يلزم امتثال أمره تعالى بالسجود لآدم. وقد ذكر القاضي في غير موضع أنه لا يكون مؤمنا حتى يصدق بلسانه مع القدرة وبقلبه، وأن الإيمان قول وعمل كما هو مذهب الأئمة كلهم، مالك وسفيان والأوزعي والليسي والشافعي وأحمد وإسحاق ومن قبلهم وبعدهم من أعيان الأمة. وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في الأصل، يعني إيه؟ يعني هو مش مقصود هنا أنه يناقش الجهمية في مذهبهم، إنما مقصود استبيان أن القول بأن الساب لا يكفر من جهة الساب إنما يكفر من جهة استحلاله للساب، أن هذا هو إيه؟ قول الجهمية، وأن هذا لم يقل به أحد من أهل السنة. أنا بقرأ عليك الفقرة دي ليه؟ لثلاثة فوائد. الأولى أنك تعرف أن في ناس قالوا بأن لا يكفر إلا بالإيه؟ بالاستحلال. الثانية تعرف أن ده قول مين، عشان ما تجيش تقول في ناس يبقى المسألة فيها خلاف. روح يا عم الشيخ، المسألة فيها خلاف مش مهم. لا، يعني إذا كنت أنت الخلاف إنك تبقى جهمي ولا سني مش خلاف، لأن الجهمية قال بكفره من إمام أحمد، تفهم ولا إيه؟ فما تقوليش فيها خلاف، لأن مش كل قول شاذ في المسألة أو باطل يعتبر مخالف لأقوال الحق، صح ولا لا؟ مفهوم؟ الثالث إنك تعرف الرد على هذا، وان الكلام ده منكر ومرفوض من كل ائمه اهل السنه، مفهوم؟ مرفوض ايه؟ من كل أئمة أهل السنة. يبقى لما يجي واحد ويقول لك ده لا يكفر إلا إذا استحل، ثم ترد عليه تقول له إيه؟ لا يا عم الشيخ، الكلام ده إيه؟ كلام الجهمية. أجاب عنه ابن تيمية رحمه الله في الصاري من صفحة 512 لحد صفحة 519. أجاب عنه ابن تيمية فين؟ في الصاري بصريح الكلام، مفهوم؟ فبيقول: وليس الغرض هنا استفاء الكلام في الأصل، وإنما الغرض البينة على ما يختص هذه المسألة، وذلك من وجوه. الأول أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفر، وإلا فلا، ليس لها أصل. يعني الخلاف المزعوم أو الكلام اللي نحكي، اللي ممكن واحد يقول لك بعض أهل العلم قال، تقول له إيه؟ عشان كده يجي واحد يقول لك ده بعض أهل العلم بيقوله، فنقول له فين؟ مفهوم يا أخوانا ليه؟ أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفر وإلا فلا، ليس لها أصل، وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء. سبب المشكلة دي إن القاضي أبو يعلى في بعض المباحث عن الإيمان نقل العبارة دي، دي سبب المشكلة. فلما يكون واحد ما وقفش في كل اللي أراه غير على الحتة دي، فيقول لك فيها خلاف. فهو ابن تيمية بيقول رحم الله القاضي أبو يعلى نقلها دون تبصر. ليه؟ لأنه كلامه في بقية مبحث الإيمان يخالف إيه؟ يخالف ذلك. وهو لما نقلها إنما نقلها عن إيه؟ بعض المتكلمين، وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء، وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء، وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جاريا على أصولهم، أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا. ممن يعني نقلوا عن مين؟ طب من الفقهاء. ممن لا يعد قوله قولا. ما في فقهاء جهمية وفي فقهاء اعتزاليين، ولو كل فقيه مثلا من أهل البدع قال بقوله يعتبر قوله، يبقى المسألة هيبقى فيها 7000 إيه؟ قول، صح ولا لا؟ ممن لا يعد قوله قولا. وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم عمن هو من أعلم الناس بمذهبهم، يعني مثلا الملكية من اللي قال؟ محمد بن الصحنون، مفهوم؟ الشافعية اللي قال له؟ الشافعي نفسه. الحنابلة عن إسحاق أو عن أحمد، مش بقى عن واحد شاذ منسوب للمذهب، مفهوم؟ وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم عمن هو من أعلم الناس بمذهبهم، فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد. اللهم بلغت اللهم فسر. فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والإيه؟ والاجتهاد، زي ما هو موجود يجعل المسألة من مسائل إيه؟ الخلاف والاجتهاد. وإنما ذلك غلط. لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البت. يعني لما يجي واحد يقول لك من أهل العلم قول له هاتهولي، أنا أجيب لك إجماعات، مفهوم؟ على كل اللي أنت دماغك فيه، كل اللي نفسك فيه دي إجماعات. أنت هات لي بس واحد من اللي أنت نفسك فيه، مش من اللي أنا نفسي فيه. مفهومة؟ ما هو أنت لما بتفترض المسألة خلاف، أنت لا تستهوي قولي، صح؟ بتستهوي قولي مين؟ قولك أنت. أقم لي على قولك بعضه، مش على قول أنا. أنا مش هطالبك لا بإثبات قولي ولا برده، لكن انا حسبت قولي ورد قولك، وعندي الاجماع في هذا وذاك، انت بقى اقيم لي على ايه؟ على قولك. فاللي بيحصل ان بيجي اي واحد يتكلم او تسمع شريط او تسمع في اي حته، وبعدين يقول لك يا شيخ بعض اهل العلم عملوا خلاف، بعض اهل العلم قالوا لا، يبقى لما واحد يقول لك كده تقول له ايه؟ كلام ده باطل وضلال، مفيش فيها بعض اهل العلم، صح ولا لا؟ الا اذا كنت بتعتبر من لا يعتد بقوله بتضمه بقى، مفهوم؟ فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط. لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى اللي هم يعتد بإيه؟ بقولهم. هذا التفصيل البتة اللي هو إيه التفصيل؟ لو كان مستحل ما يكفر، إن كان مش مستحل ما إيه؟ ما يكفر، رحمك الله. يبقى ده الوجه الأول الذي يرد به هذا الكلام، او اللي هو شرع في بيانه ما يسأل تختص بوجهين. الثاني وجوه، يعني ده الوجه الاول. من الثاني ان الكفر اذا كان هو الاستحلال ان الكفر افهم والله يدوبك ثواب، ان الكفر اذا كان هو الاستحلال فانما معناه اعتقاد ان السب حلال، فانما هو ايه معناه ان اعتقاد ان السب حلال، فانه لما اعتقد ان ما حرمه الله تعالى حلال كفر، ده لوحده كفر، ولا ده محتاج سب؟ ده لوحده ايه كفر من غير ايه من غير سب، صح ولا لا؟ ولا ريب ان من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها انها حلال كفر، لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قذف المؤمنين والكذب، يعني اي محرم، يعني اي محرم سواء كان المحرم ده كفر او كبيرة، اي واحد يعتقد انه حلال بعد معلومة انه هو بعد ما يعلم انه حرام يبقى ايه كفر. والغيبة لهم الى غير ذلك من الاقوال التي علم ان الله حرمها، فانه من فعل شيئا من ذلك مستحلا كفر، مع انه لا يجوز ان يقال من قذف مسلما او اغتابه كفر. شوف الكلام، يعني بيقول لك لو واحد دلوقتي اغتاب مسلما مستحلا، يعني اغتاب مسلما معتقدا ان الغيبة حلال، ده ايه ماله؟ هتقول لي يكفر، يكفر من باب الغيبة؟ هتقول لي لا، يكفر من باب الاستحلال، صح؟ فبيقول لك يبقى اذا انت ايه لم تجعل قيمة للعمل، لان كل من استحل امرا كفر سواء كان الامر ده كفر او ايه او غير كفر، مفهوم؟ فان من فعل شيئا من ذلك مستحلا كفر، مع انه لا يجوز ان يقال من قذف مسلما او اغتابه كفر. طب ساعتها لو احنا قلنا انه من اغتابه مستحلا كفر، ده معناه ان احنا نختلف ونقول من اغتابه، من ناس قالت من اغتابه مستحلا كفر وناس قالت من اغتابه فقط كفر؟ لا، ليه؟ لان الغيبة بغير استحلال ليست بكفر، انما جاء القول بكفر الساب لان الساب بذاته كفر. فبيقول لك انك انت زي مسألة ترك الصلاة، فاكرين ترك الصلاة؟ يقول لك لو كان مستحل يكفر، نقول لهم طب لو استحل اللحية، حلق اللحية، مع ان مفيش في حلق اللحية نصوص بالكفر، يكفر ولا لا؟ يقول لك اه. نقول له طيب لما اذا كان المستحل لحلق اللحية يكفر والمستحل لترك الصلاة يكفر، يبقى النصوص بتاعت كفر تارك الصلاة مالها؟ لغو، صح؟ لا، لغو، مالهاش قيمة، لان اللحية مفيش فيها نص غير بالوجوب، فانت استحلت واجب فكفرت، يبقى الصلاة كل النصوص جات فيها كفر ده لغو، لان هي الحكم اللي انت بتقوله ثابت لها من غير النصوص دي من خلال وجوبها. يعني انا ممكن استدل بكفر ترك الصلاة المستحل بايه؟ بني الاسلام على خمس، صح؟ اقول لك ومن استحل ترك الصلاة كفر، تقول لي الدليل وبني الاسلام على خمس. ازاي بني الاسلام على خمس؟ يدل على وجوب الصلاة، ومن استحل ترك واجب كفر، ده اجماع، خلاص؟ يبقى وحديث بني الاسلام بيدل على ايه؟ على وجوب الصلاة، يبقى المستحل الوجوب ركن من اركان الاسلام يكفر، مستحل ليه؟ له يعني لتركه، يبقى حديث الكفر في الصلاة دي كلها لغو، وده لا يقول به عاقل فضلا عن زيدين، لان ده تسفيه للشريعة، واحنا علمنا ان كل لفظ في الشريعة خادم لقضية، مفيش في الشريعة لغو، ولا في الشريعة كلام زائد، ولا في الشريعة كلام يمكن ان يستغنى عنه في البيان، فاهمين كده ولا لا؟ ولا يقال ان من قذف مسلما او اغتابه كفر، بناء على انه لو استحل يكفر فنقول هو بالتالي لو اغتابه كده يكفر، ويعني بذلك اذا استحلوا، ما حدش يقدر يقول كده، يعني بيقول لك ان اي كبيرة لو استحلها ايه ينفع اقول بناء على المعنى ده ان مثلا الزنا من استحل الزنا كفر، ينفع اقول من زنى كفر بناء على ان من استحله كفر؟ يقول لك لا، فيبقى ده كلام ايه ملوش قيمة، لان العلماء لما قالوا من سب كفر ما كانوش قصدين الاستحلال، لانه لو كان كل عبارة تدل على كفر فاعل فعل تلزم منها الاستحلال، يبقى احنا نقول ايه مثلا هقول من زنى كفر وتقول لي اصل دي محمولة على من استحل، مفهوم؟ ده كلام حد يقول به؟ يقول هذا لم يقوله احد ابدا، ولم نسمع ان احد قال من زنى كفر او من اغتاب مسلما كفر، ولما نيجي نناقش يقول ايه لان من زنى كفر اي من استحل، مفهومة؟ يبقى ده الرد. ده الوجه الثاني في الرد على من قال بأنه لا يكفر إلا إذا استحل، مما يؤكد ويعمق الإجماعات ده أقوال عموم الأئمة بأنه يكفر بمجرد الايه الساب. واضح بقية الوجوه بين بعد الصلاة إكمالا لما كان قبل الصلاة. ذكر ابن تيمية رحمه الله في معرض رده على من قال أنه لا يكفر إلا من كان مستحل على مسألة وجوه. عرفنا في الوجه الأول أن هذه الحكاية لا أصل لها وأنها غير منقولة عمن يعتد بقوله، ولا يستطيع أحد أن ينقلها عن واحد ممن يعتد بقوله. والثاني أن وجود الاستحلال مع الفعل يقتضي الكفر مع سائر أنواع الأفعال، سواء كانت هذه الأفعال كفر أو دون ذلك، مفهوم؟ فإذا وجود الاستحلال ليس له قيمة أو غير مؤثر في في الفعل يعني. وأنه حكاية لا تصح. والوجه الثاني وأن وجود الاستحلال مع العمل يقتضي الكفر مع سائر الأعمال. الثالث قال أن اعتقاد حل السب سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن. خد بالك أن اعتقاد حل السب كفر سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن. فإذا لا أثر للسب في التكفير وجودا وعدما وإنما المؤثر هو الاعتقاد، وهو خلاف ما أجمع عليه الفقهاء. واضحة دي؟ إن استحلال السب ده كفر سواء وجد معاه السب اللي هو العملي أو لم واضح؟ ويبقى إذن السب ده اللي هو العملي لا قيمة له وجودا وعدما، لانه بالوجود كفر وبالعدم كفر، يبقى ده ملوش قيمة، وده خلاف الاجماع المنقول. واضحة ولا ايه؟ الوجه الرابع. نعم طبعا. الوجه الرابع انه اذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على ان السب مستحل. يعني مش كل واحد بيسب ضروري ان يكون مستحل، فيجب أن لا يكفر. يبقى الأصل أنه اللي يسب إذا قلنا أن السب لا يكون إلا مع الاستحلال، وليس كل سب من الأصل فيه الاستحلال، يبقى الأصل في السب الكفر ولا عدمه مش كده؟ لا سيما على افتراض أنه مستحل، يعني لا سيما إذا قال أنا أعتقد أن هذا حرام وإنما أقول غيظا وسفها او عبثا او لعبا، يعني انا متضايق انا قرفان فثبت كده وانا قرفان، او ثبت كده وانا متغاظ، او ثبت سفاهة، او ثبت لعب، كما قال المنافقون انما كنا نخوض ونلعب، وكما اذا قال انما قذفت هذا وكذبت عليه لعبا وعبثا. فان قيل لا يكونون كفارا فهو خلاف نص القرآن. يعني اذا قلت ان كده ان الاصل في السب غير كافر، يبقى دخل في خلاف نص القرآن. وإن قيل يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب. وإن قلت الأصل في السب الكفار، طب أنت بتشترط الاستحلال، يبقى كفرتهم منين ومش الأصل في السب الاستحلال؟ أنتم معايا ولا متلخبطين؟ يعني نعيدها تاني. بيقول لو أنكم قلتوا أن السب لا يكفر إلا إذا استحل، وليس كل سب مستحل بالضرورة، يبقى الاصل في السب حتى يتبين استحلاله، صح؟ فلو خاصة لو واحد قال ده انا متغاظ، ده انا غصب عني، ده انا متضايق، ده انا قرفان، ده انا بلعب، ده كما قال المنافقون انما كنا نخوض ونلعب، وبالتالي يبقى الاصل. ولو قلتم من الاصل في السب مش كفر، يبقى قلتم بخلاف نص القرآن. واذا قلتم ده كافر، هيبقى قلتم بغير موجب، لان انتوا بتشترطوا الاستحلال في الكفر. واضحة ليه؟ وكما إذا قال إنما قذفت هذا وكذبت عليه لعبا وعبثا، فإن قيل لا يكونون كفارا فهو خلاف نص القرآن. وإن قيل يكونون كفارا فهو تكفير بغير موجب، إذ لم يجعل نفس السب مكفرا. انتوا افترضتوا انه لازم يكون معاه ايه؟ استحلال. وقول القائل انا لا اصدقه فهذا لا يستقيم، يعني لما تيجي تقول له لا يقول لك لا يا اخي هو ما دام سب يبقى مستحل عندنا، ده فريق تاني، ولو انا مش مستحل ما صدقوش، يقول لك ده كلام ايه؟ ما يعقلش، لان انت طريقة في معرفة الاستحلال او عدمه ايه؟ اخبار المخبر، مش كده؟ فهذا كلام لا يستقيم. فان التكفير لا يكون بامر محتمل، ما ينفعش التكفير يكون بامر ايه؟ محتمل. يعني ما ينفعش يقول ايه؟ احتمال الرجل ده مستحل. طب ده بيقولك انا مش مستحل، يقولك انا مش مصدقه، انا بشك انه مستحل. يبقى اذا انت بنيت تكفيره على امر محتمل، والاحكام لا تبنى الا على اليقين، خاصة الكفر والايمان. ده لو كل الاحكام ما بتبناش على اليقين يبقى لازم الكفر والايمان ينبنى على اليقين. فلما تيجي تقول ده انا هكفره على احتمال استحلاله، نقول لك ده كلام ايه؟ غير مستقيم. فلازم ان يكون السب كفرا بذاته دون اي موجب اخر. واضح الكلام ولا ايه؟ طيب. فان التكفير لا يكون بامر محتمل، فاذا كان قد قال انا اعتقد ان ذلك ذنب ومعصية وانا افعله، فكيف يكفر ان لم يكن ذلك كفرا؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى لا تعتذروا، يعني بالخوض واللعب، قد كفرتم بعد ايمانكم. ولم يقل قد كذبتم في قولكم، انما كنا نخوض ونلعب. عض على السطر ده بالنواجذ مش هتلاقيه في حته ثانيه، هيفك لك مشكله تركيبيه في مخك. هم بيقول لك ايه اللي بيحصل؟ يقول لك ايه؟ يقول لك دول كانوا منافقين، كانوا مستحلين. هم لما قالوا كنا نخوض ونلعب القرآن أقرهم، مش كده؟ لأنه سكت عن حكايته. ولو كانوا كاذبين مستحلين لقال لهم إيه؟ كذبتم بل كنتم مستحلون، مفهوم؟ إنما قال إيه؟ دي مقبولة لكن لا تعتبر عذر. تاني، ولهذا قال سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب. يبقى هم كانوا بيخوضوا ويلعبوا، ومع هذا صاروا بها ايه؟ كفار. فلم يكذبهم في هذا العذر، اسمع الكلام والله مهم، فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين. بقية الصورة لما قالوا زلي ولا تفتني، لما قالوا لا ده احنا عشان لا تنفروا في الحرب، ده احنا شغلتنا اموال، الاعذار التي اعتذروا بها في سائر امورهم، كان رد القرآن عليهم ايه؟ تكذبهم في هذا. لكن اول ما قول قالوا كنا نخوض ونلعب ما قال لهمش كذبتم في هذا العذر. فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب. وما دام هو خوض ولعب يبقى بعد كل البعد عن الاستحلال، يبقى ليس شرطا أن يكون كفرا بعزم القلب، مفهوم؟ وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة، سلف الأمة ومن اتبعهم جعلنا الله منه من الخلف، أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها، فالدليل على ذلك إيه بقى الدليل؟ جميع ما قدمناه من الآيات والكتاب والسنة، اللي هو إيه بقى؟ الآيات وأقوال العلماء وأقوال المفسرين وسالات الأخر، مفهوم؟ فكل هذا فإنما هو أدلة بينة في أن نفس أذى الله، في أن نفس أذى الله ورسوله، أي أذى ورسوله كفر، مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجودا وعدما. فلا حاجة إلى أن نعيد الكلام هنا، مش محتاج أنك تعيد تاني بقى. بل في الحقيقة كل ما دل على أن السب كافر وأنه حلال الدم لكفره فقد دل على هذه المسألة. إذ لو كان الكفر المبيح للدم، يعني هو اعتقاد ان السب حلال، لم يجوز تكفير وقتل حتى يتبين ايه؟ استحلال. حتى يظهر هذا الاعتقاد ظهورا تثبت بمثله الاعتقادات المبيحة للدماء. ومنشأ هذه الشبهة التي أوجبت هذا الوهم من المتكلمين ومن حذى حذوهم من الفقهاء أنهم رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به، ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم بالذات، كما أن اعتقاد إجابة طاعته لا ينافي معصيته. فإن الإنسان قد يهين من يعتقد وجوب إكرامه. شوف وصل بهم الكلام إلى إيه؟ قال لك ممكن جدا تبقى أنت معتقد أن ربنا ينبغي يكرم وتهينه، وده ما يأثرش ما دام أنت معتقد أنه إيه؟ أنه ينبغي أن يكرم. بقول لك ده سبب المنزلق ده والكلام الخطير، مفهوم ولا يا اخوانا؟ طيب صفحات قلنا ده مبحث طويل من 512 لحد 519 تقروا كله، بس احنا بنقرأ الفقرات اللي ايه لانه هو فيه عرض لكلام الجهمية ونقل الفقهاء اللي قالوا منهم بعضهم من العراق. انت راجع وامسك الغلطات، راجع وايه وامسك، يبقى عرفنا هل في هذا خلاف، هل يشترط الاستحلال، طب هو كفر ظاهر وباطن بمجرد السب ولا لا؟ هو كفر ظاهر وباطن بمجرد السب. هل يشترط لأن يكون كافرا أن يكون مستحلا معتقدا؟ لا يشترط ذلك، ومن قال باشتراط ذلك فهو ايه جهمي صرف. مفهوم؟ سر هذه المشكلة بعض كلام نقله القاضي عن بعض الايه الفقهاء الذين أخذوا عن المتكلمين أو حذا حذوه. مفهوم؟ طيب برضو فيما يتعلق ببيان حكم الاستهزاء جزء الخمس ده بيان حكم الكلام دلوقتي بيتكلم في ماذا؟ في بيان حكم الاستهزاء، في بيان حكم الاستهزاء. طب احنا مر بينا ان الاستهزاء ده متلازم، مش كده؟ مش هقراه تاني على اساس ان هو ايه مر بينا من قبل ان هو متلازم، وانه اي سب او طعن، عشان ما اقعدش اقراه كل شويه. طيب اسمع بقى الكلام بتاع القاضي عياض في الشفه، في طبعه من الشفه محققه، في طبعة من الشفة محققة في 4 مجلدات، وفي طبعة في جزء واحد مشكولة. الطبعة دي هي الأدقة عندي لأنها مشكولة، دي مجلد واحد مشكولة كلها، يعني الكلام اللي فيها كله مشكل، مشكول مشكول يعني مش مشكل، مشكول يعني متشكل، معربه أوله وآخره. فده ده أولى. ليه؟ لأن ده عشان لما يجي لفظ يكون بالضم ولا بالتقديم ولا بكده ما يختلطش عليك. فيبقى الارقام اللي هقولها بناء على الصفحة اللي هي مجلد واحد، طبعا هي منزل عمز المصحف، وهتيجي تقرا فيها مش هتعرف تقرا، لكن تجتهد بحيث ما حدش يقولك ده انا روحت صفحة 204 ادور على كلمة من قالهم الشيخ ما لقيتهمش. فيبقى تبقى انت عارف ان انا بقول من قال كتاب، لان ممكن يكون النسخة اللي عندي دي عاملة زي النوادر، واخد بالك انت من الورق الاصفر، كتب الورق الاصفر. من عارف، بس انا بقول على اساس انه انه على حسب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اخلص نيتك لله واجعل الامر طلب الحق ومعرفة ما ينصر به دينك. لان انت لو انت طلبت غير ذلك يبقى انت صراحة اجمعت في قلبك نية فاسدة تضيع عليك معية الله عز وجل والفتح الذي ينال منه. قال في الشفة صفحة 204 الجزء الثاني، صفحة 204 الجزء الثاني، قال القسم الرابع في تصرف وجوه الاحكام في من تنقصه او سبه. الكتاب ده اسمه اسمه الشفة بتعريف حقوق المصطفى، اسمه معذرة الشفاء يعني شفاء، يعني الشيء اللي يشفي، بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي. ماشي؟ قاضي عياض بن موسى اليحصبي بضم الصاد. فبيقول هو عمل الكتاب كله في باب حقوق المصطفى، قسمه 4 أقسام، في القسم الرابع اتكلم على حكم من تنقصه. فبيقول قال القاضي أبو الفضل، هو كنيته أبو الفضل وفقه الله، قد تقدم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعين له من بر وتوقير وتعظيم وإكرام. وبحسب هذا وما يتعين له من بر وتوقير وتعظيم وإكرام، ده أمر متعين على كل عبد. وبحسب هذا حرم الله تعالى أذاه، يعني كل شيء يؤذيه في كتابه، وأجمعت الأمة على أن على قتل متنقصه من المسلمين وسبه. قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال تعالى في تحريم التعريض له: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا إلى آخر الآية. وذلك أن اليهود كانوا يقولون: راعنا يا محمد، أي أرعنا سمعك واسمع منا، ويعرضون بالكلمة يريدون الرعونة، يريدون الايه؟ الرعونة، يعني التنقيص، مش كده؟ يعني يريدون تنقيصه. فنهى الله المؤمنين عن التشبه بهم وقطع الضريعة، حتى لو كنت هتقول راعنا بمعنى ايه؟ بمعنى الرعاية، بمعنى ارعنا سمعك، يعني نريدك انت ايه؟ يعني نريدك ان تراعينا وان تهتم بنا. انا لما اقول لك اهتم بي شوية ده حرام، لكن لان اليهود ارادوا بهذه اللفظة التنقيص، نهى الله عن مشابهة اشتراكك معهم في اللفظة وان اردت بها عدم التنقيص. شوف سد الذرائع، شوف القضية دي مهمة قد ايه، وان اردت بها ايه؟ عدم التنقيص. لان انت لو اردت بها التنقيص هي او غيرها خلاص كفرت، لكن ده من باب الدقة الشديدة نهيت ان تقولها ولو على وجه لا يحتمل التنقيص، حتى لا تشارك وتشابه من ارادوا بها. مفهوم ولا ايه؟ كانوا يقولون: راعنا يا محمد، اي ارعنا سمعك واسمع منا، ويعرضون بالكلمة يريدون الرعونة. فنهى الله المؤمنين عن التشبه بهم وقطع الذريعة بنهي المؤمنين عنها، لئلا يتوصل بها الكافر والمنافق الى سبه والاستهزاء به. وقيل: بل لما فيها من مشاركة اللفظ، لانها عند اليهود بمعنى اسمع لا سمع. وقيل: بل لما فيها من قلة الأدب وعدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، لأنها في لغة الأنصار بمعنى أرعنا نرعك. فنهوا عن ذلك إذ مضمنة أنهم أو أنها مضمنة أنهم لا يرعونه برعايته لهم، وهو صلى الله عليه وسلم واجب الرعاية بكل حال. وهذا هو صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التكني بكنيته، إلى آخر الكلام فيما يتعلق بحكم التكني بكنيته والخلاف اللي احنا ذكرناه من قبل. بعضهم قال في حياته، بعضهم قال أبدا، وبعضهم قال لمن اسمه محمد، إلى غير ذلك. إلى أن قال كما قدمناه في يعني في القسم اللي هو بيان حقوقه. ثم قال: الباب الأول في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سبا، ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب أو تنقص من تعريض أو نص. بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم. طب احنا بنرى الكلام ده ليه؟ لأن قضايا الاستهزاء متلازمة، فإذا وجدنا كلام مفصل في حق الرسول فهو كلام مفصل في حق الله عز وجل والآيات، صح ولا لا؟ مفهوم؟ إلا أن نجد خاصية، يبقى دي خاصية واضحة؟ بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص. اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه، اعلم وفقنا الله وإياك اللهم أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به او شبهه بشيء على طريق السب، او شبهه بشيء على طريق السب، مفهوم؟ له او الازراء عليه او التصغير لشأنه او الغض منه، كلام بتاع الاصطلاح التعريف اللي احنا خدناه، او الغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب. يبقى احنا دخلنا هنا في توصيف المناط الى حد ما بعد ما اتكلمنا على حكم الساب. طب ايه صور الساب؟ يقول لك اي حاجة تمس كذا او كذا او كذا او كذا او كذا او كذا او كذا بالعرض او بالتصريح فحكمه واحد. افهم كويس وهيجي تفصيل اكتر. فحكمه ايه؟ حكم الساب. وكذلك من لعنه او دعا عليه، نبرأ الى الله من هذا، او تمنى مضرة له، او نسب اليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، او عبث في جهته العزيزة بسخف، او عبث في جهته العزيزة يعني الموقرة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور، وعيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه، وعيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه صلى الله عليه وسلم، او غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه، وهذا كله اجماع من العلماء. ده نقل جديد، ده اجماعه بينه، ده مش نقل عن اسحاق، معايا ولا ايه؟ وهذا كله اجماع من العلماء وائمة الفتوى، وائمة مش من لا يعتد بقولهم، من لدن الصحابة رضوان الله عليهم هلم جرة. ده كلامه هلم جرة، دي مش بتاعتي. قال ابو بكر بن المنذر: اجمع عوام اهل العلم على ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. وممن قال بذلك مالك بن انس والليث واحمد واسحاق، وهو مذهب الشافعي. قال القاضي ابو الفضل اللي هو القاضي عياض يعني، وهو مقتضى قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا تقبل توبته عند هؤلاء. وبمثله قال ابو حنيفة واصحابه، لا تقبل توبته هنا فيما يتعلق بايه؟ بالقتل. عند هؤلاء وبمثله، وبمثله قال ابو حنيفة، عشان انت وانت قاعد تقول لي ايه؟ طب لو فين وكان قول ابو حنيفة؟ وبمثله قال ابو حنيفة واصحابه الثوري واهل الكوفة والاوزعي في المسلمين، لكنهم قالوا هي ردة. وروى مثله الوليد ابن مسلم عن مالك، وحكى الطبري مثله عن ابي حنيفة واصحابه في من ترقصه صلى الله عليه وسلم او برئ منه او كذبه. وقال سحنون في من سبه ذلك ردة كالزندقة. وعلى هذا وقع الخلاف في استتابته وتكفير، وقع الخلاف في استتابته وتكفير، يعني اتفقوا على التكفير واختلفوا في الايه؟ في الاستتاب. هل تقبل استتابته بحيث لا يقام عليه حد؟ وهل قتله حدا او كفر؟ كما سنبينه في الباب الثاني ان شاء الله تعالى. ولا نعلم خلافا في استباحة دمه بين العلماء والامصار وسلف الامة، وقد ذكر غير واحد الاجماع على قتله وتكفيره. واشار بعض الظاهرية وابو محمد علي بن احمد الفارسي الى الخلاف في تكفير المستخف به، والمعروف ما قدمناه. قال محمد بن السحنون: اجمع العلماء، بيتكلم عن بعضهم، لما يقول بعضهم بقى ويحكي المستخف وعدم المستخف يذكر اي تفريق، تعرف ان التفريق ده اصله ايه؟ اصله الكلام الذي نقل عن بعض الفقهاء الذين لا يعتدوا بقولهم، الذين اخذوا بمأخذ المتكلمين. يعني انت فاهم؟ زي مسألة ايه انتصرت قال بها بعض الناس نقلوها عنهم، خدوها راحت وقع، فراحت وقع ببعض الكتب، فيروح قايل ده ايه؟ ده خلاف. فبقول لك لا، ده دي فيها اجماعات منقولة. قال محمد بن سحنون: اجمع العلماء ان شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الامة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. واضح ولا ايه؟ يبقى كده انت عرفت ايه بقى؟ عرفت بيان ما هو سب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حكم الساب، بيان ما هو ساب، ايه هو الساب؟ اللي هو وصف الساب. دي المسألة الثالثة، بيان ما هو ساب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بين قوسين بيان بعض مناطات واوصاف السب. ماشي كده؟ دي مش الصارم فيه. بيقول في الصارم في صفحة 525 في نفس القضية، في صفحة كام؟ 525 طبعة ايه بقى؟ عشان واحد دار الكتب العلمية بيروت لبنان، طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان، بيقول: ثم نعود إلى المقصود في المسألة فنقول: قد ثبت أن كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر، وإن لم يكن كل كفر سبا، ونحن نذكر عبارات العلماء في هذه المسألة. قال الإمام أحمد: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. وقال في موضع آخر: كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب سبحانه وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا. وهذا مذهب أهل المدينة، ده بيتكلم على استحقاق الحد بناء على الكفر. وقال أصحابنا: التعريض بسب الله، التعريض مش التصريح زي كلام القاضي، قال تعريضا كان أو تصريح، فنفك شوية كلام. التعريض بسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ردة، التعريض مش التصريح، التعريض بسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ردة، وهو موجب للقتل كالتصريح. ولا يختلف أصحابنا أن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم من جملة سبه الموجب للقتل وأغلظ، أن سب أم النبي صلى الله عليه وسلم، لو واحد قال أمه كانت كذا، كانت بغية، كانت كذا، طبعا ده في إزاية له، هذا كفر. ولا يختلف أصحابنا أن قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم من جملة سبه الموجب للقتل وأغلظ، لأن ذلك يفضي إلى القدح في نسبه، وفي عبارة بعضهم إطلاق القول بأن من سب أم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما كان أو كافرا. وينبغي أن يكون مرادهم بالسب هنا القذف، يعني لو واحد قال مثلا أمه كانت ليست على دين الإسلام ما يبقاش إيه سب، لكن لما يقول بقى بغي زنية نعوذ بالله من ذلك يبقى إيه، كما صرح به الجمهور لما فيه من سب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو مش القضية الأم، القضية عودته إليه صلى الله عليه وسلم. شوف خد بالك الكل ده إيه، حماية جناب أصول الملة، حماية جناب أصول الملة، لما ترخصنا بلغ الترخص في أصول الملة، ما إيش في مقدسات، يعني في بعض الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والآيات إيه مقدسات تاني في الدين، لا خد بالك، فشوف الحماية وشوف التسديد، لأن دي إيه الحدود، لأن من لم يستجمع في قلب التعظيم المقدسات، تعظيم أصول الملة، مش هتقوم له ملة. ولذلك لما تيجي تقول لواحد دي السنة يقول لك يا عم انت تعرفونه، لكن ده لو كان بيعظم الرسول صلى الله عليه وسلم التعظيم الموجب للإيمان كان هيقول لك ايه صلى الله عليه وسلم، صح؟ كل واحد بيسبه هتقول السنة، فهمت؟ وقال القاضي عياض: جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم او عابه أو ألحق به نقصا في نفسي أو نسبي أو ديني، كلام نحن السائرين، أو خصلة من خصاله، أو عرض به شبهة بشيء، شبهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو البغض منه والعيب له، فهو ساب له، والحكم فيه حكم السب، إلى آخر ما قال، لن أرضى لكم بالنص. وقال ابن القاسم عن مالك: من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم: أو شتمه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل كالزنديق. ليه بقى؟ وقد فرض الله توقيره، وقد فرض الله، شوف خد بالك، وقد فرض الله، يبقى اللي بيحصل ده ضد الايه، ضد الفريضة، ضد الركن، مفهوم؟ وكذلك قال